الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد: أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه قوة الإيمان بالله، وقوة التوكل على الله، وكثرة ذكر الله، والاستعاذة بالله منه، والابتعاد عن جميع أسباب المعاصي، والمبادرة للتوبة النصوح إذا وقع منها شيء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده لبيان الوسائل إلى المقاصد، وسبق أن مر معنا ذكر أمثلة عديدة على هذا الأصل، ويواصل رحمه الله تعالى ذكر الأمثلة عليه. فمن المقاصد التي ينشدها كل مسلم ويطلبها كل مؤمن السلامة من الشيطان والوقاية منه. فما هي الوسائل التي ينال بها هذا المقصد ويحصل بها هذا المطلب؟ ذكر رحمه الله أن أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه، أولا قوة الإيمان، قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول وأعظمها، وطمأنينة القلوب وصلاحها. وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإيمان بالله عز وجل سلاح عاصم بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان، بمعنى أن العبد كلما كان متسلحا بالإيمان متحققا به على اليقين وانتفاء الشك والريب وحصول الإقرار إيمانا بالله عز وجل وبكل ما أمر تبارك وتعالى عباده به، فإن الشيطان لا طريق له على المؤمن. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فعباد الله أهل الإيمان به والطواعية له والامتثال لأمره سبحانه وتعالى ليس للشيطان سبيل عليهم، إنما سبيله على الذين يتولونه والذين هم به يؤمنون. أما أهل الإيمان فإنه لا سبيل له عليهم. إذن هذا السبب الأول للوقاية من كيد الشيطان. قال: والسبب الثاني التوكل على الله. والتوكل عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب، بأن يكون العبد معتمدا على الله مفوضا أمره إلى الله. ومن توكل على الله كفاه، كما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. فالذي يتوكل على الله عز وجل يكفيه الله ما أهمه، ولا يكون للشيطان عليه سبيل. ولهذا جاء في الحديث أن العبد إذا خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمات الثلاث كلها استعانة والتجاء إلى الله واعتصام به، إذا خرج من بيته وقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل: هديت وكفيت ووقيت. وقال الشيطان لآخر: كيف لك السبيل بعبد هدي وكفي ووقي؟ بمعنى أن الشيطان جالس عند بيت كل إنسان ينتظر خروجه لصده وإغوائه وصرفه عن أبواب الخير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي كل طريق هو سالكه. فإذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، عصم من الشيطان ووقي منه. وقال الشيطان الذي كان ينتظره للآخر: كيف لك السبيل بمن هدي وكفي ووقي؟ فالتوكل على الله سبحانه وتعالى واق بإذن الله وحافظ وحام من الشيطان. الأمر الثالث كثرة ذكر الله، والشيطان لا يطيق الذكر ولا يطيق الذاكرين ولا يحتمل ذكر الله، وإذا سمع الأذان ولا وله ضرات، لأنه لا يطيق ذلك. فذكر الله عز وجل حصن حصين للعبد من الشيطان الرجيم، والغفلة عن ذكر الله عز وجل مجلبة للشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يغفل نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لكن الذاكر لله سبحانه وتعالى بذكره لربه كأنه دخل حصنا حصينا وحرزا متينا يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه أن زكريا عليه السلام قال لقومه: آمركم بخمس كلمات، وذكر منها قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل الذي يذكر ربه مثل رجل انطلق العدو وراءه سراعا حتى إذا أوى إلى حصن حصين فلم يستطع عدوه الوصول إليه، أو كما جاء في الحديث. فالذي يذكر الله ويحافظ على أذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات والأذكار المطلقة، تحصنه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان. ولهذا أحسن من ألف في الذكر وسمى المؤلف حصن المسلم، لأن الذكر فعلا حصن للمسلم، إذا ذكر كأنه دخل في حصن وحرز وحفظ من جميع الجهات، لأن الشيطان يأتي العبد من كل جهة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتي من كل جهة، فيحتاج إلى تحصين بذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، تحصين من كل الجهات. فذكر الله جل وعلا حصن حصين للمسلم وحرز متين له يقيه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الرابع الاستعادة بالله منه. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة وهي التجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى تقي العبد وتحميه من الشيطان الرجيم، لأن المستعيذ أصبح في حفظ الله وأصبح في واق وحام من الشيطان الرجيم، فلا يكون له سبيل على المستعيذ بالله تبارك وتعالى. الأمر الخامس الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي. الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي، لماذا؟ لأن الشيطان يحضر، لأن الشيطان يحضر. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، لأن إذا قال إنسان الكلام الذي هو ليس بحسن أو الكلام السيء حضر الشيطان وأصبح له مجاله. فالإغواء والصد وإيقاع الإنسان في أنواع الموبقات، ولهذا يحتاج العبد أن يبتعد عن أسباب المعاصي ووسائلها وطرائقها حتى لا يجعل لعدو الله عليه طريق. ثم ذكر الأمر الأخير وهو الأمر السادس، المبادرة للتوبة النصوح إذا وقع في شيء منها، يبادر إلى التوبة. الإنسان عرضة للخطأ وعرضة للتقصير، لكن عليه إن بدرت منه معصية أو خطيئة أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقطع على الشيطان طريقه في التمادي في المعاصي والإسراف في فعل الذنوب، فيقطع الطريق عليه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. فإذن هذه ستة أسباب عظيمة تقي العبد وتحميه من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أسباب صحة الأبدان تدبير الأغذية بألا يأكل مضرا، بل يأكل المناسب له بقصد بغير إسراف وبغير إدخال طعام آخر قبل انهضامه، والحمية عن جميع المؤذيات الداخلية والخارجية، والابتعاد عن أسباب الهم والغم ومعالجة الواقع منها، والابتعاد عن الروائح الخبيثة، وتنظيف البدن من الأوساخ، والمسكن العذي والهواء الطري، والرياضة كما تقدم شرحها، والسعي في الأسباب الجالبة للحياة الطيبة، وسعة الصدر، واستعمال الأدوية عند الضرورة إليها. وأما دوام استعمالها ولو لأقل سبب فإنه ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى، وقد يكون الضرر أكثر، فينبغي أن يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية. قال رحمه الله تعالى: أسباب صحة البدن. أسباب صحة البدن يعني ما هي الأسباب والتدابير التي إذا أخذ بها العبد كانت سببا في حفظ الصحة وحصول العافية للبدن والسلامة بإذن الله تبارك وتعالى من الأسقام والأمراض. والعناية بحفظ الصحة أمر مطلوب من المسلم، وفي الحديث: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن كون الإنسان يحافظ على صحته ولا يعرض صحته للخطر وللضرر وللأسقام وللأمراض، هذا أعون له على الطاعة والعبادة وأداء الواجبات والفرائض على أتم حال وأحسن حال، بخلاف من لا يبالي بصحته ولا يبالي بعافيته ويعرض نفسه للأسقام والأمراض. فإذا حفظ الصحة مطلب، لكن لا يكون حفظ صحة الأبدان مقدما في العناية على حفظ صحة الأديان، لا يكون مقدما على حفظ صحة الأديان، لأن بعض الناس فعلا يعتني بصحة عناية دقيقة ويحتمي من بعض الأطعمة حفظا لصحته وبدنه، لكنه لا يحتمي من الذنوب حفظا لبدنه من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. يحتمي من أطعمة مباحة، يحتمي من أطعمة مباحة لا يأكلها ويقاطعها إطلاقا وهي مباحة، وإذا قيل له: لما يا فلان؟ قال: حفظا للصحة، وهي مباح له أن يأكلها، لكنه رعاية لصحته وحفظا لصحته يتجنبها لهذا السبب. لكنه في الوقت نفسه لا يتجنب المعاصي والذنوب التي فيها ضياع الدين، وحفظ الدين خير من حفظ البدن، والعناية بالدين أعظم من العناية بالنفس. ولهذا في الحديث قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. العناية بالدين مقدمة. فعجب من حال عبد يحتمي من الأطعمة المباحة خوف الأسقام، ولا يحتمي من الذنوب خوف العقوبة والنار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. الصحة ولا شك مطلب، صحة الأبدان مطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث في باب حفظ الأبدان عظيمة جدا، من أعظمها قوله عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أحد المعتنين بالصحة من غير المسلمين وقف على هذا الحديث، قال: هذا الحديث لو عمل به لأغلقت جميع المستشفيات. قال: هذا الحديث لو يعمل به أغلقت جميع المستشفيات، لا يحتاج إليها، لأن أعطى قاعدة عظيمة جدا في حفظ الصحة. وأساس الصحة الحمية، أساس الصحة الحمية، وأساس الأمراض إدخال الطعام على الطعام وملء المعدة بأنواع الأطعمة والأخلاط، هذا أعظم أسباب الأمراض. وإذا اعتدل الإنسان في طعامه وطبق هذا الحديث، هذا الحديث العظيم، فإنه بإذن الله اتخذ سببا لحفظ الصحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجه هذا التوجيه وأخبر هذا الخبر العظيم في هذا الحديث من أجل حفظ الصحة، أن يحفظ الإنسان صحته ولا يعرض نفسه للأمراض والأسقام. وهذا جانب الآن يفرط فيه، وخاصة صغار السن والجهال، تجده أكل حتى شبع ثم رأى طعاما آخر يشتهيه فيدخل طعاما على طعام لم تهضمه معدته، ثم يجلس يومين ثلاثة طريح الفراش، وإذا عوفي بعد أسبوع أو ثلاثة أو أربعة يعود لنفس القضية ونفس الطريقة. يعني لا يتعظ بما حصل له في المرة ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، حتى لو قيل له: أما تذكر لما فعلت كذا؟ لا يبالي. فرعاية الصحة بمحافظة على هذا التوجيه النبوي يعد سببا عظيما من أسباب حفظ الصحة. يقول رحمه الله: أسباب صحة الأبدان تدبير الأغذية، تدبير الأغذية. تدبير الأغذية ما هو؟ يعني ما يأكل كل شيء، لا يأكل كل شيء، كل ما يقع عليه نظرة أو تقع عليه يده يأكله، لا، يدبر الأغذية، يأكل في الوقت المناسب، يتفقه، مثل ما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. يعني لا يأكل كل شيء، ولا يمشي مع كل أحد، ولا يشرب كل شيء، يتفقه في هذه كلها، هل إذا أكلت الآن يفيدني أو يضرني؟ الآن أكلت حتى شبعت وجدت أكلا جديدا، هل أكله أو لا؟ يتدبر ويتأمل في الأمر. تدبير الأغذية، يعني يكون عنده في هذا الباب فقه وتدبير، بحيث يأكل في الوقت المناسب ولا يأكل أكلة تكون سببا في مضرته. قال: تدبير الأغذية بأن لا يأكل، أن لا يأكل مضرا. الآن يحدد أنواع التدبير للأغذية، يقول بأن لا يأكل مضرا. من تدبير الأغذية أن يتجنب المضرات، أن يتجنب المضرات، المأكولات التي فيها مضرة عليه، يتحاشاها ويتجنبها، وما أكثرها في زماننا. وزينت بروائح جميلة وأصباغ جيدة وأشكال جميلة، وأما التبعات لا تسأل عنها، خاصة في أطفالنا وصغارنا، من المعلبات والمقسطرات ومثل هذه الأشياء، كم لها من الضرر. حتى الآن أصبح بعض الصغار في السابعة في الثامنة يصابون بأمراض لم يعهد أنه يصاب بها إلا كبار السن، مثل القرحة في المعدة وأشياء من هذا القبيل، أصبح يصاب بها صغار جدا. فتدبير الأغذية ومن بين ذلك مثل ما وضح رحمه الله ألا يأكل مضرا، ألا يأكل مضرا بل يأكل المناسب له بقصد، أيضا الطعام المناسب لا يأكله بإسراف وإنما يأكله بقصد، والقصد هو الاعتدال والتوسط، بل يأكل بقصد بغير إسراف وبغير إدخال طعام على آخر قبل انهضامه، وهذا أيضا مما يحذر منه كثيرا، إدخال الطعام على الطعام قبل انهضامه من من من من, من أعظم أسباب الأسقام والأمراض، أن يدخل طعاما على آخر قبل أن ينهضم الأول. والحمية عن جميع المؤذيات، من أسباب حفظ الصحة أن يحمي نفسه عن جميع المؤذيات، سواء المؤذيات من جهة الرائحة أو من جهة الغذاء أو من جهة أي جهة أخرى، يتجنب المؤذيات لأن المؤذيات تعل البدن وتمرضه فيتحاشى ذلك. الحمية من جميع المؤذيات الداخلية والخارجية، الداخلية مما يدخله الإنسان على بدنه، والخارجية مما يكون حوله، مما يكون حوله. قال والابتعاد عن أسباب الهم والغم، الابتعاد عن أسباب الهم والغم، لأن الهم والغم، الهم والغم يمرض البدن ويضعفه ويجعله ناحلا، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتحاشى الهم والغم لفوائد عظيمة، من ضمنها أن في ذلك حفظا للصحة، من ذلك حفظا لصحته، فيبتعد عن الهم والغم والأسباب الجالبة لها، ويكون دائما على ذكر لله وصلة به ورضا بقضائه تبارك وتعالى وقدره، ومعالجة الواقع منها، يعني إذا وقع في أمر أهمه وأغمه يسعى لمعالجته سريعا حتى لا يضره ويجلب له أنواعا من العلل والأسقام. قال والابتعاد عن الروائح الخبيثة، والابتعاد عن الروائح الخبيثة، الروائح الخبيثة هذه مجلبة للأمراض، الروائح الخبيثة إذا كان الإنسان مثلا مسكنه قريب من أماكن فيها رائحة خبيثة، مع الوقت تضره وتؤثر على صحته. ويدخل في الروائح الخبيثة الدخان، المدخن الآن يضر نفسه ويضر من حوله برائحة الدخان المؤذية التي هي من أضر ما يكون على صحة الإنسان. ولقد تكلم الأطباء والعقلاء والحصفة كثيرا عن الدخان وأضراره وما يجنيه على متعاطيه ومن حوله من ضرر. فمن الأشياء التي هي من أسباب حفظ الصحة الابتعاد عن الروائح الكريهة، إذا كان مطلوبا منه أن يبتعد عن الروائح الكريهة فكيف بمن يسحب الرائحة الكريهة بفمه شفطا إلى جوفه مرات كثيرة في اليوم والليلة، يسحب الرائحة الكريهة إلى جوفه ويحبسها في صدره، وكم لها من الضرر والأذى على صحة المدخن في صدره وفي حنجرته وفي لثته وفي مواضع عديدة من بدنه. قال وتنظيف البدن من الأوساخ، وتنظيف البدن من الأوساخ، والشريعة جاءت، شريعة الإسلام جاءت بنظافة الأبدان في الوضوء وفي الغسل وفي تنظف يوم الجمعة، الاغتسال يوم الجمعة جاءت بنظافة الأبدان بحيث يبقى جسم الإنسان نظيفا، ونظافة البدن باب من أبواب صحته وعافيته. قال والمسكن العذي والهواء الطري، المسكن العذي أي الطيب، المسكن العذي الطيب، يقال استعذيت المكان أي استطيبته أو استطبته، فالمسكن العذي أي المسكن الطيب، فالمسكن الطيب من أسباب حفظ الصحة. وبالعكس أيضا إذا كان المسكن ليس بهذه الصفة يضر الإنسان، سواء إذا كان مثلا مكتوما أو محاطا بروائح مؤذية أو نحو ذلك، هذا من أسباب مضرة البدن. والمسكن العذي أي الطيب من أسباب حفظ الصحة، والهواء الطري، والرياضة كما تقدم شرحها. والشيخ رحمه الله سبق أن تحدث حديثا نافعا عن رياضة الأبدان. والسعي في الأسباب الجالبة للحياة الطيبة، السعي في الأسباب الجالبة للحياة الطيبة، وهذا ذكرت بالأمس أنه رحمه الله تعالى فصل تفصيلا جميلا نافعا في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كتاب عظيم جدا، وعدد فيه رحمه الله تعالى الوسائل المفيدة ليحيى الإنسان حياة طيبة سعيدة، وجاء بمعاني عظيمة جدا. وذكرت لكم أن أحد أهل العلم وصف هذا الكتاب بأنه يصلح أن يوصف بأنه مستوصف أو مستشفى للأمراض النفسية، لما أحسن وأجاد فيه رحمه الله من بيان ونصح وتوجيه. قال وسعة الصدر، وسعة الصدر هذه من أسباب حفظ الصحة. أما الإنسان ضيق الصدر، ضيق العطن، سريع الغضب، سريع الانفعال، هذا يضر نفسه. الانفعال الشديد والغضب يجلب الأمراض، يرفع الضغط ويجلب أمراضا للإنسان لا يحمد عاقبته، حتى إن بعضهم يغضب حتى يسقط مريضا من شدة غضبه. إذن سعة الصدر والعمل بقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تغضب، يتجنب الغضب، هذا من أسباب حفظ الصحة، من أسباب حفظ صحة الأبدان. قال واستعمال الأدوية عند الضرورة إليها، وتنبه لقوله رحمه الله عند الضرورة إليها. بعض الناس عند أدناة الدون يأخذ الدواء مباشرة ويسارع لأخذه، وبعض الناس يصبر عن الدواء ويتصبر ويتحاشاها ويعالج نفسه بالحمية أولا، ويستغني بإذن الله تبارك وتعالى عن كثير من الأدوية، يستغني عن كثير من الأدوية، يصاب بأمراض لكنه بالحمية وبالوقاية وبمثل ذلك حتى يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. أما تعويد النفس على العلاج وخاصة الأدوية الحديثة، هذه الحبوب والكيماويات والأمور هذه، بعض الناس يسارع إليها فتعالج جانبا وتسبب أمراضا في جوانب أخرى، فيحرص الإنسان كما قال رحمه الله تعالى على أن لا يستعمل أدوية إلا عند الضرورة إليها. قال أما دوام استعمالها ولو لأقل سبب فإنه ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى، فإنه ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى، وقد يكون الضرر أكثر، يعني قد يكون الضرر الذي يصيب بسبب دواء استعمله أكثر من المرض الذي عالجه بذلك الدواء، وقد يكون الضرر أكثر، فينبغي أن يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية، يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية، يعني إذا اضطر إليه تعالج، وإلا يتمهل في هذا الأمر ويتريث ويحمي نفسه من بعض الأشياء حتى تزول العلة أو المرض الذي أصابه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أسباب تحكم الآلام ووقوع الأسقام كثرة الأوهام وضعف القلب، كما أن قوة القلب والطمع في فضل الله والتوكل عليه في رفع النازل من البلاء ودفع ما لم ينزل سبب قوي جدا في الصحة ودفع المؤذيات. هذا أيضا من الأمور المهمة، يقول رحمه الله من أسباب تحكم الآلام ووقوع الأسقام كثرة الأوهام. أحيانا بعض الناس ليس به مرض لكن معه أوهام، تتكاثر عليه الأوهام حتى تكون هي نفسها المرض، وهي التي تجلب له أنواع الأمراض والأسقام. ولهذا ينصح الشيخ أن يكون الإنسان قوي القلب قوي الطمع في فضل الله سبحانه وتعالى، أن يكون متوكلا على الله عز وجل في الرفع النازلة والبلاء ودفع ما لم ينزل، يكون قوي الصلة بالله تبارك وتعالى، لا أن يكون مع هذه الأوهام تسرح به وترهق قلبه وتجلب لبدنه أنواعا من الأسقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: أعظم الأسباب لنيل مغفرة الله ورحمته الإيمان والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق والعفو عن الناس. نيل مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى مطلب ومقصد عظيم، ينال هذا المقصد بأمور: الإيمان والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله والعفو عن الناس. فهذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى من أعظم أسباب نيل مغفرة الله عز وجل ورحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجماع ذلك كله طاعة الله ورسوله، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أن يجمع هذه الأمور التي عددها رحمه الله طاعة الله ورسوله، كل ما ذكر سابقا يجمعه طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العبد مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فاز بمغفرة الله ورحمته، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال رحمه الله تعالى: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بكمال الإخلاص لله وبكثرة الصلاة والسلام عليه وبحسب اتباعه في أقواله وأفعاله وهديه وبمحبته وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق. قال رحمه الله: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مطلب ومطمع من مطالب أهل الإيمان ومن الأمور التي يتمناها كل مؤمن، أن يكون صلوات الله وسلامه عليه شفيعا له. فهذا من المطالب من الأمور التي يحبها كل مؤمن لنفسه، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له صلى الله عليه وسلم. فبما ينال هذا المطلب؟ كثير من الناس أخطأ الطريق، أراد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فأخطأ الطريق، طلبها بالبدع مثلا أو بفعل أمور محرمات، وذلك أنه أخطأ طريقها. فالشيخ رحمه الله أورد هنا خلاصة عظيمة جدا في هذا الباب: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بما تنال؟ قال: أولا تنال بكمال الإخلاص لله، أولا تنال بكمال الإخلاص لله تبارك وتعالى. وشاهد ذلك حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذن أعظم أسباب نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلص لله، أن يفرد الله بالعبادة والتوحيد. أما أن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويلجأ إلى غير الله، هذا من أعظم أسباب الحرمان من الشفاعة، من أعظم أسباب الحرمان من الشفاعة وعدم نيلها. السبب الثاني: كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة والسلام عليه كل وقت وحين، ولا سيما ليلة الجمعة ويومها. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث من الاكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما معناه؟ إني أحب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقت وحين، لكنه ليلة الجمعة ويومها أحب إليه، لكنه ليلة الجمعة ويومها أحب إليه. لماذا؟ لأنه حث عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وبحسب اتباعه في أقواله وأفعاله وهديه. أيضا هذا من أعظم أسباب نيل الشفاعة. ولهذا لما قال له رجل: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. حثه على العمل، على العبادة، على الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعة. فإذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وهديه من الأسباب العظيمة لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. كذلك محبته صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمه على محبة النفس والوالد والولد والعشيرة والتجارة وغير ذلك من أعظم أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، وتوقيره أي احترامه عليه الصلاة والسلام، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق، هذا أيضا محك في باب المحبة، أن تقدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام على طاعة كل أحد بما في ذلك نفسك. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يجب عليك أن تقدم طاعته على طاعتك لنفسك. نفسك أمارة بالسوء وداعية إلى أنواع من الشرور، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعوك إلا إلى النجاة، لا يدعوك إلا إلى الجنة والنجاة من النار صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن تقدم طاعته صلى الله عليه وسلم على طاعة النفس، وامتحن نفسك في هذا الباب، ولا سيما الصلوات المفروضة عندما ينادي المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وفي صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. هل ينهض الإنسان ويستجيب أو يطيع نفسه وينام؟ فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله لنا جميعا شفيعا يوم نلقى الله عز وجل. أمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أسباب قبول الأعمال كثيرة، وكلها ترجع إلى شيئين: الإخلاص لله والاتباع لرسول الله. فكل من كان أقوى إخلاصا وأحسن اتباعا كان أعظم قبولا وأكثر مضاعفة وأجل ثوابا وأجرا. يقول رحمه الله: أسباب قبول الأعمال كثيرة، يعني عند بحثها بحثا مفصلا، لكنها في الجملة ترجع إلى سببين: الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الشرطين في الآية الأخيرة من سورة البقرة، في الآية الأخيرة من سورة الكهف، في الآية الأخيرة من سورة الكهف، قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح الموافق للسنة والذي لم يشرك فيه مع الله أحدا هو الخالص لله تبارك وتعالى. فهذان شرطان لا قبول للأعمال إلا بهما: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهما مقتضى الشهادتين. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المتابعة. وقد قال الفضيل بن عياض أو الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. والدلائل على أن العمل لا يقبل إذا لم يكن خالصا كثيرة، منها قول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن الدلائل وهي كثيرة على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصبر والثبات والمشاورة والتوكل أكبر الأسباب لحصول النصر على الأعداء، لا سيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال. ثم ذكر رحمه الله هذا المطلب الذي هو حصول النصر على الأعداء، قال: هذا لتحصيل أسباب، إذا توفرت واجتمعت تحقق ذلك، وهي الصبر والثبات والمشاورة والتوكل. إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة، الصبر والثبات والمشاورة والتوكل، قال: هذا أكبر الأسباب لحصول النصر على الأعداء. قال: لا سيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة المادية. فإذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله جل وعلا هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق في المعاملات تقترن به البركة، ويقارنه الشرف والاعتبار، وضد ذلك بضده. أيضا هذا داخل في هذا الباب، الوسائل إلى المقاصد. الصدق يهدي إلى البر، يعني يهدي إلى أعمال البر، وهي كثيرة جدا ومتنوعة. فصدق الشخص يفتح له أبواب البر وأعمال البر، والبر يهدي إلى الجنة. وأيضا الصدق في المعاملات، في التعامل مع الناس، تقترن به البركة. الرجل الصادق في بيعه وشرائه تقترن ببيعه وشرائه البركة. البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق قرين البركة. إذا كان الإنسان في بيعه وتعامله وشرائه ونحو ذلك يتعامل بالصدق، يكون ذلك سببا للبركة في ماله وطعامه. ويقارنه الشرف والاعتبار، أن يكون له الشرف والمكانة عند الناس، وله اعتبار عندهم. وإذا تحدثوا عن فلان، وإذا رغبوا في المعاملة قالوا: تعامل مع فلان، لا نعهده إلا صادقا، إلا أمينا، إلا ناصحا. فإضافة إلى هذه الأرباح أيضا الشرف والاعتبار عند الناس. قال: وضد ذلك بضده. الكذب والغش ممحقة للبركة وذهاب للشرف والاعتبار. ولهذا تجد بعض الناس يقول: انتبه، فلان لا تقربه، احذر أن تشتري منه، احذر أن تبتاع منه. فعدم الصدق وقوع الإنسان في الكذب والغش ونحو ذلك هذا سقوط لاعتباره وسقوط لقيمته ومكانته عند الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الكسل مفتاح الحرمان، والكبر مفتاح كل شر، الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم. هنا يتحدث رحمه الله عن بعض المفاتيح، مفاتيح الشرور، وسيأتي عنده شيء من التفصيل لذلك في فصل لاحق. يقول: الكسل مفتاح الحرمان. إذا كان الإنسان والعياذ بالله يحيى حياته بالكسل، فهذا الكسل مجلبة للحرمان، يحرم من الخيرات. وفي الدعاء وفي التعوذ الماثور: اللهم أني أعوذ بك من الكسل. فالكسل مجلبة لي وسبب للحرمان. والكبر مفتاح كل شر. الإنسان المتكبر والعياذ بالله كبره يجلب له أنواع الشرور من الظلم والاعتداء والبغي وأخذ أموال الناس الباطل وغير ذلك من أنواع الشرور. والشح والحرص مفتاح البخل. إذا كان الإنسان شحيحا حريصا، هذا الشح وهذا الحرص مجلبة للبخل. والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم. كم سبب شح الإنسان وحرصه على الدنيا من قطيعة رحم وانفصال بين القرابات. فإذا الشح والحرص مفتاح للبخل وأيضا سبب لقطيعة الأرحام. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسماحة مفتاح لكل خير، وسبب لكثرة الخير والفضائل، وخصوصا إذا انضم إليها الصبر، فالصبر والسماحة آثارهما جليلة وثمراتهما جميلة. جمع رحمه الله في هذا الموضع بين السماحة والصبر. ذكر أولا السماحة وأنها مفتاح لكل خير وسبب لكثرة الخيرات والفضائل. السماحة ما هي؟ السماحة هي ليونة النفس وسخاؤها وطيبها وليونتها، فتكون نفسا سمحة معطاءة، ليست شحيحة ولا بخيلة. فإذا كان الإنسان إذا كانت نفس الإنسان سمحة، هذه السماحة كما بين رحم الله سبب لكثرة الخيرات والفضائل. قال: خصوصا إذا انضم إليها الصبر. يعني اجتمع في العبد صبر وسماحة. إذا اجتمع في العبد صبر وسماحة اجتمع فيه الخير كله. وقد جاء في حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. سئل: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. فجمع الإيمان في هاتين الخصلتين: الصبر والسماحة. والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف، هو حديث حسن بما له من شواهد. قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. ولك أن تتساءل لماذا جمعت الصبر والسماحة الخير كله. يوضح ذلكم أثرا عن الحسن البصري رحمه الله وهو من رواة هذا الحديث. قيل: ما الصبر والسماحة؟ قيل له: ما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن المعاصي، والسماحة بفعل فرائض الله. السماحة بفعل فرائض الله. لو تأملت وجدت أن دين الله الذي شرعه لك وأمرك به أوامر ونواهي. أمرك الله بأوامر، فرائض، واجبات، عبادات، وأيضا نهاك عن نواهي، محرمات. فلأجل أن تفعل الأوامر تحتاج إلى ماذا؟ سماحة. تحتاج أن تكون نفسك سمحة لينة يسيرة. فإذا كانت النفس سمحة باشرت فعل الفرائض ولم تتلدد. والجانب الآخر جانب نواهي، أمور نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها ومنعه من فعلها وحذره من فعلها. فهذه النواهي تحتاج من العبد إلى ماذا؟ إلى صبر. تحتاج إلى صبر، حتى الصبر حبس النفس ومنعها. فالنواهي تحتاج إلى صبر ليمنع نفسه من فعلها، والعبادة تحتاج إلى سماحة، العبادة الفرائض والواجبات تحتاج إلى سماحة نفس حتى يباشر العبد فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهاه الله عنه. وهذا كله يبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن النية أكبر الأسباب وأنفعها وأقربها لحصول المقاصد النافعة، وينبغي أن تفرد بفصل. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل العظيم الذي هو في بيان الوسائل إلى أهم المقاصد بالنية ومكانة النية الصالحة، النية الطيبة التي تقوم في قلب المؤمن. يقول رحمه الله: النية أكبر الأسباب وأنفعها وأقربها لحصول المقاصد النافعة. إذا صلحت نية العبد وطابت نيته كانت سببا بإذن الله تبارك وتعالى لحصول المقاصد النافعة. والله عز وجل يبارك للعبد بنيته الصالحة ويحصل له من أسباب التوفيق والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ولو قل عمله، بخلاف والعياذ بالله من فسدت نيته ولو كثر عمله لا ينتفع به، ومن صلحت نيته وإن قل عمله انتفع به انتفاعا عظيما. ثم أفرد في ذلك رحمه الله تعالى فصلا خاصا وهو الفصل 33. نأخذه ولا تفضل؟ قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن تفرد بفصل. فنقول: الفصل 33 في أن النية أساس الأعمال وبها صلاحها. قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات، وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيته. ومعلوم أن جميع العبادات لا تصح إلا بالنية، بأن ينوي ذلك العمل ويميز بين العادة والعبادات وبين مراتب العبادات. ثم لا بد مع ذلك أن يكون القصد منها والغرض وجه الله وثوابه. وينبغي للعبد في العبادات أن يكون له فيها نية مطلقة عامة ونية خاصة مقيدة. فأما النية العامة فإنه يعقد بقلبه عزما جازما لا تردد فيه أن جميع ما عمله من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية والقولية والمركبة من ذلك مقصوده بها وجه الله والتقرب إليه وطلب رضاه واحتساب ثوابه والقيام بما فرضه وأحبه الله لعبده. وأنه عبد مطلق يتصرف تصرف العبد المملوك، فهذه النية العامة التي تأتي على عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة ينبغي أن يجددها في قلبه كل وقت وحين لتقوى وتتم، ويكمل الله للعبد ما نقص من عمله وما أخل به وأغفله من حقوق العبادات، لعل الله تعالى يجزيه على تلك النية الشاملة للدقيق والجليل من عمله أجرا وثوابا. ثم بعد تحقيق هذا الأصل الكبير الذي هو أساس الأعمال، ينبغي للعبد أن يتعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله، فيستحضر بقلبه أن يعمله لله متقربا به إليه راجيا ثوابه من الله وحده، لم يحمله على ذلك العمل غرض من الأغراض سوى قصد وجه الله وثوابه، ويسأل ربه تعالى أن يحقق له الإخلاص في كل ما يأتي وما يذر، وأن يقوي إيمانه ويخلصه من الشوائب المنقصة. وبهذه النية الصادقة يجعل الله البركة في أعمال العبد، ويكون اليسير منها أفضل من الكثير من عمل من خلا قلبه من هذه النية. ثم إذا عرضت له العوارض المنقصات كالرياء وإرادة تعظيم الخلق فليبادر بالتوبة إلى الله، ويصرف قلبه عن هذه العوارض المنقصة لحال العبد التي لا تغني عنه شيئا ولا تنفعه نفعا عاجلا ولا آجلا. ثم إذا حقق النية في العبادات فليغتنم النية في المباحات والعادات، فليجعلها بالنية الصالحة عبادة أو قريبة منها، وذلك بأمرين: أحدهما أن ينوي أن كل مباح يشتغل به من أكل وشرب وكسوة ونوم وراحة وتوابعها يقصد به الاستعانة على طاعة الله والقيام بواجب النفس والأهل والعائلة والمماليك، ويقول: اللهم ما رزقتني مما أحب من عافية وطعام وشراب ولباس ومسكن وراحة بدن وقلب وسعة رزق، فاجعل ذلك خيرا لي ومعونة لي على ما تحبه وترضاه، واجعل سعي في تحصيل القوت وتوابعه أداء للأمر وقياما بالواجب واعترافا بفضلك ومنتك علي، فإني أعلم أن الفضل فضلك والخير خيرك، وليس لي حول ولا قوة ولا اقتدار على شيء من منافعي ودفع مضاري إلا بك، فيتقرب إلى ربه بالاستعانة بالله في ذلك وبالاعتراف بنعمه، ويقصد القيام بالواجب وباحتساب الأجر والثواب حتى يتحقق بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، وقوله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. ثم مع هذه النية العامة التي تحيط بجميع مباحاته وعاداته، فليستحضر عند كل جزء من أجزاء عاداته تلك المقاصد الجليلة، ليكون قلبه على الدوام ملتفتا إلى ربه منيبا إليه متعبدا، ويكون اشتغاله بذلك الجزء من عاداته مصحوبا بحسن القصد، ليتم له الأجر وتحصل له المعونة من الله، وينزل الله له البركة، ويكون مباركا أينما كان، وليجاهد نفسه على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وليجاهد نفسه على ذلك، فإنه لا يزال يمرنها حتى تألف الخير وترغب. فإذا ذهب إلى دكانه نوى مباشرة البيع والشراء المباح، وقصد الصدق والنصح في بيعه وشرائه، وفعل ما يسهل عليه من محابات وإحسان إلى من يعامله، وتجنب الغش بكل أنواعه، ونوى بذلك كله قوام نفسه وعائلته ومن له حق عليه، وسأل ربه أن يبارك له في معاملته، وكذلك إذا باشر حرفه أو صناعته أو مهنته التي يتعاطاها، فليستصحب النية الصادقة، وليستعن ربه في حركاته كلها، ويرجو رزقه وبركته، فإن الرجاء وانتظار الفضل من الله من أجل عبادات القلب، وأكبر الأسباب للبركة هذه النية الصادقة والصدق والتوكل على الله. وليعلم العبد أن الله مسبب الأسباب وميسرها، فإياك أن تعجب بنفسك وحذقك وذكائك، فإن هذا هو الهلاك، وإنما الكمال أن تخضع لربك وتكون مفتقرا إليه مضطرا إليه على الدوام. ثم إنه لا بد أن تكون الأمور على ما تحب تارة وعلى ما تكره أخرى، فإذا جاءتك على ما تحب فأكثر من حمد الله والثناء عليه وشكره لتبقى لك النعم وتنمو وتزداد، وإذا أتتك على ما تكره فوظيفتك الصبر والتسليم والرضاء بقضاء الله وتدبيره، لتكون غانما في الحالتين في يسرك وعسرك. ومن هذا ما ذكرناه بقولنا. نعم، هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان مكانة النية وأنها أساس الأعمال وبها صلاحها، وهذا الفصل كما أشار رحمه الله تعالى له تعلق بالذي قبله الذي هو الوسائل إلى أهم المقاصد. فالنية الصالحة وسيلة مباركة عظيمة لتحصيل خيرات الدنيا والآخرة، ولهذا ينبغي أن يعتني العبد عناية دقيقة بنيته وإصلاحها، وأيضا مجاهدة النفس على صلاح النية، لأن النية يأتيها أمور تجعلها تتفلت وتنصرف، قد يكون الإنسان في ساعة على نية طيبة ثم بعدها في أخرى يفاجئه أمور فتتغير والعياذ بالله النية، ولهذا يحتاج العبد إلى أن يجاهد نيته على الصلاح والاستقامة مجاهدة مستمرة. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن النية فعلا تحتاج إلى معالجة ومداوات مستمرة حتى تبقى صافية بإذن الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أي مرادهم ومقصودهم وغاية طلبتهم ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى ورضوانه. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معنى قوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما هي معتبرة بنياتها، فإذا صلحت النية قبل العمل وإذا فسدت رد. فالنية لها مكانتها العظمى ومنزلتها العلية، ويحتاج العبد إلى مداومة عناية بإصلاح نيته. يقول رحمه الله: يحتاج في هذا المقام، مقام النية، إلى نية مطلقة عامة ونية خاصة مقيدة. النية المطلقة العامة أن ينوي أنه دائما في أعماله كلها حتى أعمال المباحة ينوي بها وجه الله وطلب رضاه ونيل ثوابه والنجاة من سخطه تبارك وتعالى وعقابه، فتكون نيته على الدوام صالحة في تعاملاته مع الناس، في تعاطيه، في بيعه، في شرائه، في تجارته. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في أثناء كلامه التاجر في محله والفلاح في مزرعته، وكيف أن هؤلاء إذا دخلوا مصالحهم تلك بالنية الصالحة كيف أن أمورهم تكون بإذن الله على السداد والبركة والتوفيق. فيكون العبد في نية عامة حتى وهو يدخل محله ليبيع ويتاجر تكون نيته طيبة، وإذا دخل فلاحته أو صناعته أو غير ذلك من مصالحه يكون في ذلك كله بنية طيبة، بعيد عن النوايا السيئة والمقاصد الخبيثة. هذه نية عامة تكون مع المسلم في جميع شؤونه. وهناك نية مقيدة في كل طاعة وكل عبادة في حينها ووقتها. وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر رحمه الله تعالى بعض الشواهد والأمثلة في ذلك، ثم تحدث رحمه الله تعالى فيما يتعلق في المباحات والعادات، أن العبد ينبغي عليه أن يحرص على أن تكون نيته فيها صالحة، وإذا كانت نيته فيها صالحة في عاداته والأمور المباحات تكون تلك عبادة أو قريبة من العبادة، مثل أن ينوي بنومه التقوي على طاعة الله وأكله وشربه وراحته ونحو ذلك، ينوي بها التقرب إلى الله والتقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، تكتب له نية صالحة فتدخل في العبادات أو قريبا منها. يقول رحمه الله: وذلك بأمرين، أحدهما أن ينوي أن كل مباح يشتغل به من أكل وشرب وكسوة ونوم وراحة وتوابعها يقصد بها الاستعانة على طاعة الله، يقصد بها الاستعانة على طاعة الله والقيام بواجب النفس والأهل والعائلة والمماليك. فإذا نوى هذه النية العامة في أموره المباحة وفي أموره المعتادة وأحواله كلها كتبت له تلك عبادات وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فمقام النية مقام عظيم ومنزلتها منزلة عالية، وهي تحتاج من العبد إلى دوام مجاهدة للنفس واستصلاح لها، والتوفيق بيد الله عز وجل، والهداية بيده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يصلح لنا النية والذرية، وأن يصلح لنا أحوالنا كلها، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك